أيها الإخوة، مساء الخير. دي الحلقة 90 من الجزء الثاني من سيرة بني هلال، وبعد أن نستكمل مع عم جابر قصة الأمير المخيمر مع بني سليم وماذا صنع أبو زيد الهلالي، سوف نلتقي في آخر الحلقة إن شاء الله علشان نقول كلمتين. قولي عم جابر. جابوا له الماء توضى الأمير واستقبل القبلة الهلالي ووقف بين يد الله الواحد الكبير. الله مولى الموالي وترى الفاتحة أم الكتاب، وبعدها ما تيسر من القرآن، وركع الأمير وسجد بأداب بقدرة لنشان. في سجود الأمير بكى ونوح، قال يا أهل الطريق انجذوني، دمع عينه على الخد سوح، قال هموت والرجال ما يشوفوني. قال اروح فين من الجسم وانا ابوي، انا اروح فين من الجسم وانا ابوي، يا مولاي انت بعلم، اموت لا يشوفني لا امي ولا ابوي، ربي خفض كل ظالم. وصار يدعو الله وهو في السجود، الله كريم موجود، سبحانه وتعالى الواحد المعبود. قال الأمير في دعاه: اسمع وصلي على طه بن عبد الله. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ارحمني، أغثني أغثني أغثني من شر عدوي يا رب العالمين. تم الدعاء عند المولى استجاب، صلاة النبي تايليني. تم الصلاة وعدل بأداب، فرغ من الصلاة وسلم عن يميني. ألقوا الحديد في الرجل والإيد بعد ما فرغ من صلاته، وقال جروا لقدام يا عبيد، يلا يا رجال خدوه افقدوا حياته. يا خدوه وطلعوا نحو الخلوات، المشنقة حضروها علشان تشوفها عموم الأمومات، رجال الهلايل قاموا احتطوها. يا خمسين لما نظروا احتطوا المشنق من كل جانب حلفوا بيمين للعمر نبيعوا يا خلصنا يا زرنا الترايب يا خلصنا منهم رجلنا يا احنا نموت كذلك هيا بدينا ورجلنا وجبدوا السيوف والكذلك الخمسين قاموا دوروا السيف من الهول سلم يا ساتر سكروا المخاليق بالك وتهاجمات العساكر الولد جبد المبتر بقي العقل مرة صغير القلب منهم تجبر يا سلام والدم صاير الدم يجري على الأرض الخلق هاجت وماجت اتبهدل الطول والعرض او دمعة العين زادت منعوا اللي طالعين بيه ما وصلوش بيه المشاند وحلفوا ودي الامر نبيه نحن رجال المشارق منعوهم عن المشنقة بيه منعوهم عن المشنقة بيه العرب تحاوطوها ويقرط على الدرس ونبيه وهجموا العدا هددوها قتلوا منهم تاني سمن يا أمفار ورجعوهم تاني المدينة ما نفذش يمين ولا دماه سار ماتت رجال وهو واقع يمين ويا ليل قتلت ثمانية من بني سليم من الهول يا الله السلام انهم ناس القلب غير سليم ورجعوا بابن سلام رجعوا به المملكية لجوا نواحي السجون كما رجوع الهفية تبكي الدمع من العيون قالوا له يا بطل ما ملكناش نشنقوه من الرجال المشنقة ما سايبينهاش المشنقة ما سايبينهاش من الميمنة والشمال المشنقة اصله ما خلياش خمسين ولد الهلايل حواليها الرجال ما نايماش الحمل على الكتف ماي قال انتوا رحتوا كم فارس قالوا له 200 فارس قال خذوا كمان تاني 200 400 فارس عدايد احتاطوا عليهم من الجهتين خلوا لهم نار قايد قالوا له سمعا وطاعا يا غندر 200 عسكري تاني لازم تسكنهم القبور ولا نفر يرد تاني لازم تقطعوا لي دول ودول او تشنقوا ابني سلام والدور رح يجي معدول لما تسجد ولا الندم طلعوا بل الربع مية متقلد بالقضايب لاجل الوعد والمنية وقادت نيران اللهايب طبقوا الخمسين جربة اتكاتفوا الاسود ما بين بين الخيول انطوى البحر رفعوا لهم راية سودة الخمسين خدوهم بضربات حاجات تهز الجبال نعم الرجال الفتوات اتزاحمات الرجال يا سلام لمجرد السيف الخلق سايح ونايح شكر الأمارة بلاكن يا ساتر من الفضايح الولد جبدت غدادير وتبلده باليماني هادي البطل على الأمير من شمالها لليماني يا سلام جر المبتر العقل من راس غاية صرخوا قال الله أكبر حصاد على قمح طاير اتغلبوا الربع مية هيضيعوا الهلايل يا دي البلا والمنية الحمل على الكتف ماي قالوا البعض دحنا غلبنا وبان الهزيمة علينا خايفين للأعادي تعبنا أو يشنقوه من يدينا فيه بطل اسمه حامد بن رضوان قال يا عرب يا هلايل هتستنوا لما نسكنوا كفان هتستنوا لما نلبسوا كفان ما ترجعوا بينا للقبايل أو نندهوا أبو ريا روحوا نعلموا أبو ريا ونجيبوا الاسمر ونيجوا أبو جد نازل بريا عز البلاوي ونيجوا قال له بطل اسمه بدر ابن كامل يا حامد ذا رأي خربان ياللي ما تفهم الحقيقة تعرف ان خلينا المكان مخيمر يموت في دقيقة بدل احنا ما نخلو المكان احنا نفضل مناوشينا والسيف شغال كمكان ومرسال يجيب ابو زيد ويجينا ابعتوا له عبدين راكبين يجيبوا الهلال سلامة يعلمونا في شدة واقعين ويركب بديش الندامة ادي الرأي يا حبيبي يا بطل يا عز جيلك ان كان عدي طبيبي في الحال فرج ويجيلك قالوا الأمارة ده معقول ركبوا عبدين على الجمال عالهجن وقاموا على طول راحوا يبلغوا الهلال وصلوا النجوع يا اخوان وصلوا النجوع يا اخوان مقدار ساعتين زمني القلب ما فيهش اخوان وجدوا الفتو والهلالي ابو زيد قاعد ومرتاح ولكن القلب هايد عالواد اللي مضوره او قاعد فهم زاي قالوا له جم رجال بلدك قالوا اجمع رجال بلدك وقعنا في يد الاعادي العذا راح ياخذوا ولدك اسروه ديش الاعادي قالوا هيا يا اسمر اللون قالوا له هيا يا اسمر اللون ابنك في ايد الاعادي وعقل الرجال زي مجنون عالباب دق المعادي الخمسين اولاد عمك عالباب واقفين حيارة يا اسمر يا حلو ذمك لا يشني بولدك خسارة واقع في ايد بني سليم حوش يا رب البلاوي وظنين لو وصلت سالم مخير قمر واقع في بحر داوي. الاسمرد سمع الكلمات الاسمرد سمع الكلمات قال للرجال يلا بينا شاف نفسه كل ما والزلزلة المدينة امر يا ودق طبلي امر يا ودق طبلي وضرب الطبول البلاوي انا الشرق والغرب طبلي غضب الزعيم الملاوي غضب البطل ابو صبرا الاسمر سلام الهلالي من ميتة والعين صبرا هجمت وراه الرجال اتخبلت العمامات الولد جر القضايف البحر يجري عمامات ابو زيد قاد الهايف ركبوا رجال ونسوان للبيض شدوا جمالي ام مخيمر لها القلب تعبان زهر البهى والجمالي تبكي ابو زينة يا ولدي ولدي يا ولدي حبيبي ضمايا يا نور العين تبكي ابو زينة يا ولدي مخي مرايا نور عيوني كل البلاوي ولدي اخاف من نظرتك يحرموني اخ يا ابني يا نور عيني اخ يا ابني يا نور عيني هيا يا بنا يا قوم قوم يا حبيبي يا غالي علي يلي ليك مقدار وقوم هيا قوم يا اسمر اللون لا يضيع ولدك حبيبك ابو زيد عقله كمجنون قالت له للنار زود لهيبك الخيل قامت كما الطير الخيل قامت كما الطير اتخبلت العمايم البيض نقرت على الطار شربوا مكسات السمايم كانوا العدا طالعين بيه كانوا العدا طالعين بيه عرضينه للمشنقة دور تاني والخمسين بيعرضوا ليه ساحبين السلاح اليماني خمسين على ربع مية حش يا إله المصايب يا حبيبي يا نور عني ربي حاضر ليس غايب خمسين بيعين أجلهم عالخيل يا دي العجوبة الريح على غير عدلهم السبع فوق الركوبة اتغلبوا الربع مية اتقدموا الربع مية على الخمسين هيضيعوهم صافت معاه المنيع علشان راح يرغموهم راح يشنقوا الواد منهم لما قربوا على المشانق القلب اتملى من هم جدت رجال المشارق صاحم خيامر وقال حاص صاحم خيامر وقال حاص لما حيشنقوه الاعادي هيا وهي سمعت الناس لكن صيحة من غير معادي ما شايفش انه ابوه جاي بس الهم بيها الالهي يا سلام على واد مرباي بيصيح او هو لاهي قال لا قلب ما فيكيش راح اموت قلب العدا ما فيش راح اموت نوم الليل معذني برضو يا مولاي راح اموت وابويا لم يجيني وقرط عالدرس ونبى اصل المنية اسبابي صاح الواد وقال يا بار صرخ اموت ويعدم شبابي كاره سمعوا البطل ابو صبره وخاله دياب ابن غانم من ميته والعين صابره صرخوا البنات الهوانم ابو ريا دفع ام سمسار عمريه نعم الربايه من طرف سيف والسمسار وصرخوا جاب النهايه وصل البطل للامومات يا واد التبه خلي بالك كل اللي حواليك ده جبنات ادي مفرج الهم جالك وزعق ابو صبرا وجر السيف وغضب دياب ابن غنم سكروا في العذاب لكن صاحوا البنات الهوانم دياب قام جرد سلاح وزيدان يلا السلام زعق الفتوى لما صاح تقول قامه للقيام خدوهم على ولا بضربات سلاح اشتغل دماهم يا سلام صرخوا الولايات ابو زيد شحطتنا ياهم بهدلهم شمال ويمين وليد خضر الشريف ودياب كان مر ومتين خلى الدماء مش خفيف وزيدان سوى العجوبات نحلة طويب نمالك الخلق هاجت وماجت كل من كان نفسه مالك بهدلوهم كان ألفات يا الدم يجري سرايب يا نهارها زي آفات تنفخ ولاد العرايب شق الصفوفات نصفين شق الصفوفات نصفين الخيل تطوي البعيد وصل الولد قرة العين ومسك المخمر من ايده مسكوا قالوا تعالى يا بني ادي حسابنا اللي حسبته الاولاني ولكن اهو ما ردش مولاي يا قمصان خذ وديه للنسواني خذ وديه عند النسوان عند امه والامر شوفه خليه يقعد يرتاح ده تعبان ان موعوم تحلو كتافه خلو كتافه كما كان من انا مفضى واجيله يرتاح قلبه انا تعبان سلام اللي عايق في جيله خذ المعركة ابو ريا هو ودياب الملاوي دخلوا المدينة سوية وملوا البلاد من البلاوي حملت حملة الاسودات نعمة عساكر الهلال رفعوا لهم راية سودات العدا حلوا الدلال بنات العدا. وبعد اذنكم نسيب الامير مخيمر متكتف في الحبال اللي مرضيش ابوه ابو زيد يؤمر بحلها من ايديه لانه انتوا عارفين انه كانوا متفقين من زمان قال له اذا ما صلبتش في المسألة دي حوقع عليك عقاب شديد وبعد 3 شهور ان شاء الله هنعرف ايه اللي حصل لمخيمر. وفي نهاية هذه الحلقات اشكركم على حسن الاستماع واشكركم على الخطابات اللي بتصل منكم دواما والمليئة بالكلمات الطيبة والملحوظات. وانا ما زلت برضو منتظر خطاباتكم اللي بتضيء السبيل فعلا واللي بتخلينا نعصر على الطريقة الصحيحة للرواية. وانا متأسف طبعا انا عارف انه كان في تقصير خلال الحلقات انما السبق وقلت لكم انه ظروف عم جابر الصحية من جانب، ومسألة الوقت القصير اللي بنعد فيه 90.5 ساعة دي مسألة ماهيش هينة ومحتاجة مجهود اكبر، وان شاء الله اعدكم بان احنا نجود الصنعة في المرة القادمة ان شاء الله. ما ننساش طبعا ان احنا نتقدم بالشكر للاستاذ فهمي عمر مدير اذاعة الشعب، والاخ الاستاذ احمد علام مخرج هذه الحلقات واللي بيتعب معانا جدنا بالظبط. كمان نتقدم بالشكر لوالدنا وصديقنا الكبير شاعر العرب زي ما بيكتب لي في الجوابات، الفنان جابر ابو حسين وحسن ابو حسين اخيه الراجل الطيب صديقنا الحبيب. وايضا نتقدم بالشكر للاخوة المهندسين اللي ساعدونا في انكم تسمعوا هذه الحلقات بشكل جيد، الاخ عبد القادر هلال ونبيل الحمصاني وعبد الله عبد الحليم ومحسن عبده وعلي حامد. بالنسبة لقضية الريادة والتغريبة اللي انتوا بتبعتولي وتقوليلي عاوزين ندخل بقى في الريادة والتغريبة، والله يعني انا برضو بشوف ان احنا نستمر مع عم جابر في كل قصص العرب قبل الريادة والتغريبة، ولكن انا هشرط عليه ان احنا نحدد المسائل شوية عن كده، يعني نجزجس القصص بتاع الجن والعفاريت وكده، وناخد زواج الابطال وايام العرب واحوال القبائل لغاية ما ندخل بشكل مترتب ومنطقي للريادة والتغريبة. وعموما مهما كان نوع التقصير فاحنا منطلقين معاكم من الحب، وحنلتقي على الحب ان شاء الله، وإلى اللقاء.